نعم أبو عبد الوهاب. عفو الله عنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. عفو الله عنك. لا لما أخبر سبحانه وتعالى عن أخذه لفرعون وقومه وانتقم منهم، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، أخذهم الله بالغرق، فأغرق الله فرعون وقومه في البحر. بيّن سبحانه وتعالى أنه مكن لبني إسرائيل الذين استذلهم فرعون واستعبدهم دهرا طويلا، وأورثنا القوم هم بنو إسرائيل الذين كانوا يستضعفون، كانوا يستضعفون في الأرض، في أرض مصر، أورثهم مشارق الأرض ومغاربها، الأرض المباركة وهي الشام، فأورث الله بني إسرائيل الأرض المباركة، أورثهم مشارقها ومغاربها، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، تمت كلمة ربك الحسنى وهي ما سبقت لهم من نصرهم على فرعون وقومه، تمكين لهم بعدما كانوا مستعبدين مستضعفين، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، من القصور والعمران وما كانوا ينشئونه من الجنات ويعرشون له، يتخذون له العروش التي ترفعها، كما قال تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. فانتهت عاقبة الفريقين بما جرت به سنة الله من نصر أنبيائه والمؤمنين معهم وتدمير أعدائه، كما مضى في قصة نوح وقومه وهود وقومه وصالح وقومه ولوط وقومه وشعيب وقومه، جرت على موسى وفرعون وقومهما، جرت عليهم السنة. وأورثنا القوم الذين كانوا استضعفون مشارق الأرض إلى أن قال:

ثم قوله مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، هذا الوصف يعني خاص بأرض الشام في كما في نظائرها من كل الآيات الأرض المباركة اسمها، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. جاء ذكر الأرض المباركة في عدد من الآيات، ومن جنسه قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وغير ذلك نعم ذكر الآثار في الشام أحسن الله. شو قول؟ ذكر قال عن الحسن البصري وقتال بقوله مشارق الأرض ومغاربها. شوية ما تستعجل أنت، اقرأ زين. قال عن الحسن البصري وقتال في قوله، يقول ابن كثير. إيه نعم، هذا مختصر تفسير ابن كثير حق الصابوني. للصابوني؟ إيه نعم، لأنه قريب يعني سريع. قال مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها يعني الشام. مختصر. نعم. وكذلك مشى عليه في الجلالين إيه ما مشى عليه كذلك لا حتى يعني عرض القصة والمراحل هذا خرجوا من أرض مصر، خرج بهم عزي بآله لوحينا إلى موسى. بعدها وجاوزنا ببني إسرائيل، جاوزنا ببني قطعوا البحر وخرجوا. القرطبي مشى على أنها أرض الشام ومصر. عجيب. نعم. لكن ما هو ظاهر. بس كذا يعني. نقل. لا قال يعني والأرض هي أرض الشام ومصر ومشارقها ومغاربها جهات الشرق والغرب بها. فالأرض مخصوصة. وعن الحسن وقتادة وغيرهما وقيل أراد جميع الأرض لأن من بني إسرائيل داود وسليمان وقد ملكا الأرض. ملكا الأرض. نعم. تقول ألا تعني مصر والشام مشارق الأرض والغرب؟ أقول سبق الكلام قيل وقيل والله أعلم. الأظهر الشام. نعم.